جزاك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وقفنا عند قول الله عز وجل: ثم بعثناهم، لا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، ولا عند قوله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وقفنا عند قوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وكذلك بعثناهم، الواو للعطف، وكذلك اسم إشارة. طيب، على ماذا تعود دلالة وكذلك؟ تعود على أن الذي أنام هؤلاء الفتية كما أنه كان قادرا على إنامتهم فهو كذلك قادر على بعثهم. وكذلك أي كما أننا أنمناهم كذلك بعثناهم. طيب، بعثناهم معناها أيقظناهم، والبعث غير الإيقاظ من حيث الدلالة اللغوية الدقيقة. البعث فيه فزع وخوف، لأنهم ناموا على خوف بعثوا، وحينما تكون مدة الإنامة أو الموت مدة طويلة لا يتناسب أن يقول بعدها أيقظناهم، قال بعثناهم. فلا يقال عن المدة اليسيرة اللي زي واحد نام ليلة نقول بعث، الأدق أن يقال استيقظ. لكن إنسان مات فأحياه الله يوم القيامة يقال بعث، لذلك سمي يوم البعث. فلأنهم ناموا مدة طويلة أشبه ما تكون بالموت، الله قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا. هل الله بعثهم ليتساءلوا؟ لا، ليست لام تعليل. إذن وكذلك بعثناهم ليتساءلوا، اللام هنا يقول أهل اللغة لام العاقبة. إيش معنى لام العاقبة؟ إنه بعد أن بعثهم الله عز وجل جرى بينهم هذا التساؤل، تساءلوا فيما بينهم. طب ليش تساءلوا؟ سؤال. ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ لما تساءلوا؟ علما أنه كما بينا سابقا لم يتغير من حالهم شيء، لا شعرهم طويل ولا أظفرهم ولا شابوا، ولا هم كما هم فتية. حتى يعرفوا كم فاتهم من العبادات قال بعض أهل العلم، شوف لأنهم ربانيين. بعضهم قال لأنهم استغرقوا في النوم كثيرا، والذي يستغرق بالنوم كثيرا يحس أنه لسه بده ينام، فإنه شايفين حالهم لسه ما أخذوا راحتهم. وقيل لأنهم مضطهدون وكأنهم لم يناموا مدة قبل لجوئهم إلى الكهف، ظنوا أنه هل هذه المدة تكفيهم لراحة أو لا، لذلك قالوا كم لبثتم. والقول الأول اللي ذكرنا لكم إياه حتى يعرفوا كم فاتهم من عبادات ليتمموها. شوف لما يقول قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذه الآية إلى نهايتها تدل على أن هؤلاء الفتية بينهم أمير يحسم الخلاف. قالوا ربكم أعلم ما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. شوف ماخذين استعداد، طالعين هاربين في دينهم، مأمرين عليهم شخص، ماخذين معهم مؤن مال حتى يشتروا لأنفسهم شيئا. إذن الهجرة لله تحتاج إلى إعداد واستعداد، والفرار بالدين يحتاج من هؤلاء الفتية إلى الأخذ بالأسباب، لأن الآية تتحدث عن الأسباب. وعليكم السلام. الآية أو قصة أصحاب الكهف تتحدث عن الأخذ بالأسباب. ويا إخواني لو أننا عقلنا سورة الكهف بقصصها التي وردت فيها ومواعظها التي جاءت بها نستطيع أن نبدأ من الضعف والاضطهاد لننتهي بالعزة والتمكين كما أعطى الله ذي القرنين. لكن أن نعمل بمقتضى آيات سورة الكهف، لذلك رغب نبينا عليه الصلاة والسلام أن تقرأ هذه السورة ليلة أو يوم الجمعة، كل جمعة، لأن فيها من المعاني ما يقوي العزائم. لكن بين من لا يقرأ ومن لا يتدبر أن يقرأ تضيع هذه المعاني للأسف. فابعثوا أحدكم بورقكم. شو دل على أنهم ماخذين استعداداتهم؟ قالوا ورقكم، الفضة المضروبة، العملة اللي معهم ورق اسمها، الورق هي الفضة المضروبة أو غير المضروبة، كان يشتري زمان بالذهب والفضة. نعم. قال شوفوا بورقكم هذه إلى وين؟ إلى المدينة. طب كلمة المدينة على إيش تدل؟ على إنه هذول الجماعة تركوا ناس، مش عدد صغير، قرية ولا ناس، على البساطة مدينة. والقرآن جاء بلفظ قرية، أصحاب القرية، قرية أيضا قرى قوم لوط وغيرها من الآيات، لكن هنا اللفظ المدينة ليدل على أنه هم في مواجهة مش عدد بسيط من الناس، أهل قرية يستعطفوهم. لأنه يا إخواني في الجو القروي أحيانا العاطفة تميل، الناس بيكون يعرفوا بعض وأقارب، لكن لما تكون مدينة كبيرة، إذا فلان بفزع لك 50,000 غيره ما بفزعوا لك، بيجوا ضدك. فهؤلاء قال الله عز وجل إلى المدينة ليدل على أنه هؤلاء جابهوا وواجهوا عدد غير قليل من الناس، سكان مدينة وليس سكان بلدة أو قرية أو حي. قال فليأتكم بإيش؟ برزق. شوفوا لما الإنسان يصير عنده توحيد خالص لله، ألفاظ اللي على لسانه بتصير ربانية. ما قال فليأتكم بطعام، لأنه ربطوا إنه هذا الطعام لابد من مسبب له ورزاق، لذلك قالوا برزق ليربطوا الأسباب بمسببها جل جلاله. وكمان أخذوا على قدر الحاجة، فليأتكم برزق منه. وإيش قال قبل هيك؟ فلينظر أيها أزكى طعاما. شو يعني أزكى؟ أيوة مش أفضل، أحل طعاما مش أشهى طعاما، لأن قوم هم يذبحون لغير الله وعندهم من الطعام ما هو غير مشروع. فالآيات عمالها بتفرجيك أن الناس حياتهم لله، بالخلص ما في رجعة عن إيمانهم ومعتقدهم. وستأتي لفظة تؤكد ذلك أكثر وأكثر في نفس الآية: فليأتكم برزق منه وليتلطف. هذه الكلمة قيل توسطت القرآن، أوسط القرآن قول الله تعالى وليتلطف، يدل على أن هذا الدين دين مبني على التلطف وليس السرعة ولا العجلة ولا تغليب العواطف والمشاعر. قال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. شوف هنا يتلطف لطافة بالكلام ممزوجة بحذر. ليش؟ لأنه ما بدنا يشعر أحد، ما حدا يعرفكم، بده يكون اللي رايح إنسان فهمان. وهذا يدل أن الأمير في الجماعة دائما ينبغي عليه أن يختار الرجل المناسب في المكان المناسب، عكس الحكومات اللي في وطننا العربي وعالمنا الإسلامي. قال ولا يشعرن بكم أحدا. شو معنى ولا يشعرن بكم؟ فيها أكثر من دلالة. لا يشعرن إنه إذا انكشف وهو موجود راح يعذب على ما يدل عليكم، وإذا انكشف بدون ما يمسك راح يتبع أثره وبرضه يندل عليكم. فالأمر يحتاج إلى حذر في الطريق ذهابا وإيابا وفي المخاطبة. ولا يشعرن بكم أحدا. شوف هل كمان الآيات ما أجملها. إنهم تأكيد قومهم، إن يظهروا عليكم، يظهروا. لأنه ليش قال يظهروا؟ شفناك ولا يشعرن، مجرد شعور ناس عليكم إنكم الفتية الذين فروا بدينهم، نتيجة هذا الشيء سيظهر عليكم، سيضطهدوكم. ما قال سيعرفوا مكانكم، إنهم إن يظهروا عليكم، يظهروا يعني يغلبوكم. بمجرد ما حدا شعر فيكم يعرفوا أنه انتهيتم. شوفوا هم بدي أعطيكم فائدة لغوية ذكرها بعض النحاة. قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. أو عادة للتخيير، صح ولا لا؟ هنا أو ليست للتخيير. من معاني أو يا إخواني في اللغة، من معانيها وليس دائما، تأكيد حصول ما قبل أو وتضعيف حصول ما بعدها. يعني أن اللي قبليها رجم أقوى من أيوة. فهذه الآية كأنها تتحدث عن إيمان هؤلاء الفتية الراسخ. يرجموكم هذا أكيد راح يصير، أو يعيدوكم في ملتهم، مش راح نرجع عن ديننا لو انرجمنا. فأو هون أعطت دلالة أنهم مؤمنون حقا، أنهم يستطيعوا أن يتحملوا أقسى وأقصى درجات العقوبة والتعذيب ولا يرجع عن دينهم. وقال يرجموكم ليدل على الغل الكبير الذي عند قومهم، مش يقتلوكم، حيبهدلوكم، يعني رجم أو تؤكد حصول ما قبلها وتضعف حصول ما بعدها. أفإن مات أو قتل. هذه الآية فيها تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت موتا ولا يقتل قتلا. ما ننسخ من آية أو ننسها. شو معنى ننسها يا إخواني؟ النسي اللي هو التأخير أو نؤجلها، يعني ننسها نؤجلها. هل يوجد في القرآن نسخ؟ نعم، القبلة مثلا قد نرى تقلب، في نسخ في القرآن وغيرها من الآيات، آيات سورة المجادلة مثلا اللي قال علي ما فعلها غيرها، الآية اللي طبقها إذا ما جئتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذن في القرآن نسخ، بس هل في القرآن تأجيل؟ لا. إذن أو من معانيها أنها تؤكد حصول ما قبلها، وسيأتي نص آخر في نفس السورة مرة أخرى وسننبه عليه في حينه، وتضعف حصول وتحقق ما بعد أو يعيدوكم في ملتهم. قال ولن تفلحوا إذا أبدا. طب هذه الجملة القرآنية عائدة على ما قبل أو ولا على ما بعدها؟ جملة ولن تفلحوا إذا أبدا عائدة على يرجموكم ولا على ويعيدوكم في ملتهم؟ على يعيدوكم في ملتهم، لأن حصولها ضعيف، هم بيأكدوا أنه لا يمكن أن تحصل، لأنه إذا رجموا إلى الجنة، لكن قال أو يعيدوكم في ملتهم فإن عدتم في ملتهم لن تفلحوا إذا أبدا، ليؤكد على رسوخ إيمانهم وتشجيعهم لبعضهم البعض أنه لا يمكن أن نترك ديننا حتى لو رجمونا، لأننا لن نفلح أبدا. لن، وتفلح فعل مضارع في الاستمرار، وأبدا تأكيد أنهم لن يفلحوا إن رجعوا عن دين الحق. ولن تفلحوا إذا أبدا. قال بعديها ربنا وكذلك، شوفوا كل عطف على بعض عماله، تسلسل أحداث متتالي. قال وكذلك، هاي في كذلك ثانية ولا لا؟ هنالك وكذلك بعثناهم، هنا وكذلك أعثرنا. إذن أول شيء الله أنامهم كما أنه قادر على إمامتهم هذه المدة الطويلة، كذلك قادر على بعثهم، وكما أنه قادر على بعثهم قادر على أن يعثر عليهم الناس ما هلكوا في الدهر. وهذا على إيش يدل؟ يدل على أن أهل زمانهم تتابعوا في الحديث عنهم هذه المدة الطويلة، ورث الحديث عنهم جيل بعد جيل بعد جيل، حتى أعثر الله عليهم أناسا، لأن الله قادر على أن يبقيهم بسرهم دون أن يعثر عليهم. إذن القدرة في إمامتهم وإيقاظهم لا تقل عنها قدرة الله في إعثار الناس عليهم. أعثرنا عليهم من؟ الناس الذين كانوا موجودين بعد هذه المدة الطويلة بعد لبثهم، أعثر الله عليهم، وكانوا أناس مؤمنين تناقلوا عن خبر هذا حتى أعثر الله تعالى عليهم. إذن مظاهر القدرة إمامتهم، إحياؤهم، إعثار الناس عليهم، لأنها معطوفات على بعضها. وكذلك أعثرنا عليهم، أعثرنا الناس في زمانهم الذي استيقظوا فيه عليهم عائدة على مين؟ على الفتية، ليعلموا أن وعد الله حق. هسه هاي بدنا نعرف على مين عائدة، ليعلموا أن وعد الله حق، على الفتية ولا على القوم؟ القوم عند الله على القوم، على القوم. كذلك أعثرنا عليهم هؤلاء الناس ليعلموا أن وعد الله حق، لأن وعد الله تعالى بأنه يبعث الناس ويحييهم من بعد موتهم ونصرته لأوليائه، قدر فيها ما شئت من المعاني الجميلة تجدها تتفق مع سياق النص القرآني. وكذلك أعثرنا عليهم قومهم ليعلم قومهم أن وعد الله حق. قومهم مش مين اللي بعد 39 سنوات عرفتوا؟ طبعا حنيجيه إذ يتنازعون بينهم أمرهم فيما تنازعوا سنأتي. صحيح هذا الكلام. وكذلك أعثرنا عليهم قومهم ليعلم قومهم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذن حتى يعلموا أن الله تعالى سيقيم الساعة ويحيي الناس من بعد موتهم كما أنام هؤلاء وأحياهم بعد هذا النوم المدة الطويلة. وأن الساعة لا ريب يعني لا شك غير قابل للجدال. ويقال كلمة ريب للدلالة على أمر لا يمكن أن يخالجه أو يداخله شك أبدا. لا ريب فيه لا يمكن أن يقبل الشك أو التشكيك. لذلك وأن الساعة آتية لا ريب فيها لا يمكن أن تقبل تشكيكا. إذ يتنازعون بينهم أمرهم. الآية تفضل فيها الدكتور. التنازع يقال عن الجدل القوي الحازم بين الناس. إذ يتنازعون بينهم اللي هم القوم. الآن السياق القرآني طوى صفحة الحديث عن أصحاب الكهف، كيف رجعوا على الكهف، كيف عثروا عليهم، متى ماتوا، كيف ماتوا. القرآن يقتصر على مواطن العبرة، ما يتكلم عن الأحداث الفرعية، ويترك للخيال فيها ما شاء، لكن لا نتحدث فيها إلا بما جاءنا عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما سيأتي من آيات تدل على أنه لا يجوز أن نتحدث إلا بما جاء عن الله تعالى. لذلك الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام لا تمار فيهم إلا مراء ظاهر ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إذن ما دام أن الأمر جاءنا من الله بوحي قرآن أو عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم نصدقه، وغير ذلك نقف عنده، ونؤمن أن الله لم يذكر إلا ما يستحق أن يذكر وسكت عن ذلك الآخر لأنه لا يترتب عليه فائدة. ليعلموا إذ يتنازعون بينهم أمرهم. قلنا التنازع الجدل القوي. وهنا السؤال، فيما تنازع قومهم بينهم؟ مفسرون ذكروا كلام طويل من ذلك. هل ناموا أم ماتوا؟ هيك تنازعوا الناس. بقوا لغاية الآن لما رجعوا على الكهف بقوا أحياء ولا ماتوا؟ في معتقد إنهم لساتهم عايشين، والله نومهم مرة ثانية وأنهم ممن استثناهم الله. بعدين تنازعوا هل يبقون في الكهف، هؤلاء يبقوا في الكهف ولا يرجعوا إلى المدينة. مدة لبثهم أيضا تنازعوا فيها، عددهم وغيرها من الأشياء. ومما يدل على استمرار التنازع بينهم فعل المضارع يتنازعون بينهم. يتنازعون جاء القرآن بالفعل المضارع مشان استحضار حالة النزاع بين هؤلاء. فلما نيجي نسمع هذا الجو إحنا بعد آلاف السنين كأن إحنا عايشين هذا الواقع وطرف في حل القضية ولا لا؟ فقلت القرآن إذ يتنازعون، مش تنازعوا انتهى، ليدل على أن هنالك أيضا من يتنازع في أمرهم لغاية الآن. مش في ناس بصيروا يسألوا حولهم أسئلة ولا بتوقع هيك، وغير مثل الكلام اللي عند أهل الكتاب. إذن القرآن بهذا الفعل المضارع وضح لنا حال التنازع واستمراره لنستحضر هذا التنازع كأننا نعيشه مع من يعيشونه. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، أيضا هذا متنازع فيه صح ولا لا؟ ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. خلص هذا الكلام كأنه خرج من عقلائهم. مش من أي ناس، ممن خرج هذا الكلام؟ من العقلاء. قالوا ابنوا عليهم بنيانا حتى يعني ما يهانوا، حتى الناس ما ينبشوا قبورهم، حتى يحافظ عليهم. أي بنيان؟ خلص ربهم أعلم بهم، ما بهمنا هذا الكلام، هؤلاء العقلاء. لكن قال الذين غلبوا على أمرهم، مين اللي غلبوا على أمرهم؟ كأنهم أهل السلطة. وهذا يدل على أن أهل السلطة رأيهم نافذ وإن كان على غير حق. شوفوا دلالات القرآن وإشاراته. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. طب هل الآن سؤال، هل هذه الآية تدل على أنه يجوز بناء القبور، بناء المساجد على القبور؟ طب بلاش، هل كان عند أهل الكتاب جائزا أو جائزا أن يبنى على القبر مسجد؟ أتوقع وقت سيدنا نوح بس كان زي عم يعمل زي المقامات، كان سبب الوجود الأصلي. أيوة، اللي بدي أقول لكم يا إخوان، كشرع شرعه الله لم يشرع الله بناء المساجد على القبور، لا في زماننا ولا في زمان الأنبياء. والآن سأتيكم بالأدلة ليش. لأن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع والأحكام الشرعية التفصيلية والأمور العبادية، هذه عدد الصلوات ومتى تصلى وكيف ركعاتها وسجودها، هذه تختلف من شريعة لشريعة، لكن أمور المعتقد لا يوجد فيها خلاف، إن الدين عند الله الإسلام. طيب بناء المساجد على القبور أمر متعلق بالشريعة ولا بالعقيدة؟ أمر عقيدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللعن الطرد من رحمة الله. وهل يلعن الإنسان على أمر بتعلق في فرعيات شريعته وعبادته ولا بأمر اعتقادي؟ الأمر الاعتقادي. إذن كل الشرائع السماوية لا يوجد فيها ما يدل ولو تلميحا على أنه يجوز اتخاذ أو بناء المساجد على القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا، وهذا مما بدلوا به وغيروا ولم يكن ضمن شريعتهم. إذن الأصل إن هذا الأمر ليس من عند الله عز وجل. وكمان آيات سورة الكهف خلص قالوا ابنوا عليهم بنيانا، هذول العقلاء الناس اللي بدهم رضا الله عز وجل. كم من المخالفات على حساب ديننا وشريعتنا في مساجدنا وعباداتنا غيرت بسبب صناع القرار، صح ولا لا؟ إذن قال الذين غلبوا على أمرهم، اللي غلبوا على أمرهم، كلمة غلبوا على أمرهم ليس غلبت رأي، غلبت إلزام وحكم. هم أصحاب القرار حتى لو كانوا كله بتحكموا، مثل كم من صعلوك عمالهم بيزيدوا في المسلمين في سوريا وفي مصر وليبيا وهون وهون، وهم قلة قليلة لكنهم غلبوا على أمرهم. فكلمة غلبوا على أمرهم فيها دلالة يا إخواني على أن الذين يتحكمون في القرارات النهائية حتى فيما يتعلق في ديننا الذين يغلبون على أمره لا غيرهم. غلبة بالقوة وليست بالعقل والدين. لا، ليست غلبة رجاحة عقل وسدادة رأي، أبدا غلبة إلزام. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، واللام والنون التوكيد، ونتخذن كمان مرة ثانية عليهم مسجدا، دلت على أنهم أرادوا ذلك، فكان ما أرادوا. سيقولون ثلاثة، هذا من يتنازع فيه، سيقولون. والقرآن يكشف عما عند أهل الكتاب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. أول شيء أبقى الله الأمر على إبهامه لينبه الأمة المسلمة من عدم البحث فيما لا فائدة منه، والانشغال فيما فيه فائدة. احنا بهمنا موطن العبرة، 30 ولا 3000 ولا 3، المهم أنهم ثبتوا على دينهم. بس هذا العدد القليل يتنازعوا فيه يدل على أن الأمة تقوى حينما تكون كثيرة. لذلك لما تحدثت في الماجستير عن الزواج، الزواج من حكمه أنه تكثير العدد، تكثير العدد تكثير قوة، ولا لا يا إخواني؟ شفتوا كيف لما تاع قطر في مجلس الأمن صار بده يواجه روسيا، صح ولا لا؟ مين شاف على التلفزيون؟ قال له ما بيجوز، والآن الشعب يقتل، وأبصر إيش؟ شو قال له المندوب الروسي؟ قال له اعرف حجمك، كل قطر عن الخارطة بنخفيها. إذن بدنا نفهم إنه هذول فروا إلى الكهف لأنهم قلة، لو كانوا كثرة وعندهم الكثرة تغلب الشجاعة، فلو كانوا كثرة كان ما فروا، كان دعوا وواجهوا. في الأمة الآن تفر من واقعها للأسف، مش بس عشان عددها، عددها مش قليل، غثاء كغثاء السيل. نسأل الله أن يهمنا رشدنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذن القرآن أنهى الخلاف، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. قلنا المضارع لاستمرار الخلاف فيهم رجما بالغيب، شو معنى الرجم حقيقته؟ حقيقة الرجم الرمي بالحجارة ونحوه، ولا لا؟ رجمته بكذا، رميته بالشيء. واستعير هنا لرمي الكلام من غير روية ولا تثبت، رجما بالغيب، كأنهم ماسكين الحكي استعار، كأن الحكي حجار ماسكين وقاعدين بطبشوا، دليل أن حكيهم تطبيش زي هد السناسل زي ما بقول. أيوة، فهم رجما بالغيب، رجما بالغيب بدون علم وبدون دليل حسي أو شيء توارثوه أو سند متصل. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، اختلف العلماء هل هو القرآن يعني يشير إلى أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، وكلام اللغويين في واو الثمانية، وما بدنا نشغلكم في هذا الكلام. الحقيقة أن الله أعلم بهم، لا سبعة وثامنهم كلبهم، ولا ثلاثة ورابعهم كلبهم، ولا خمسة وسادسهم كلبهم. طيب هنا في فائدة، احنا قلنا كل لفظة قرآنية تدل على معنى. ربنا قال قل الله، ليش قال أعلم أفعل؟ صيغة التفضيل هنا مفاعلة، أعلم أي أن هنالك من يدعي علمه بعددهم، لكن الله أعلم بهم، لأن هؤلاء علمهم رجم بالغيب. ثم قال الله ما يعلمهم إلا قليل، قال ابن عباس أنا من ذلك القليل. ما يعلمهم إلا قليل ممن أعلمهم الله تعالى بس. ثم يأتي الإخبار للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءك من يجادلك من المشركين أو أهل الكتاب في عددهم فلا تجادلهم ولا بإشي، لعدم وجود جدوى من ذلك، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. ظاهرا مراء ظاهر. شو يعني مراء ظاهرا؟ أي فيما لا يكون فيه تمادي، مثل قل ربي أعلم بعدتهم، هذا مراء ظاهر، ربهم أعلم بهم ما يعلمهم إلا قليل، هذا مراء ظاهر. هنا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. نحلل هالجملة القرآنية. لا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ويصلح لأمته من بعده. لا تستفتي الاستفتاء طلب الفتوى في أمر لا يعلمه كل إنسان. لا تسأل إنسان في أمر طبي بتروح على من يفتيك به طبيب، في أمر شرعي بتروح على المفتي الشرعي. إذن الاستفتاء طلب الفتوى في أمر لا يعلمه كل أحد، بل يعلمه المتخصصون. المتخصصون قال فلا تستفتي فيهم منهم أحدا. لا تستفتي فيهم في أهل الكهف، منهم من المشركين وأهل الكتاب، أحدا ولا أي واحد منهم، ولا أحد عندهم علم. ولا تستفتي فيهم منهم أحد، يعني الله يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم عدم أخذ قول أحد منهم مما يدل على جهلهم بأمر أهل الكهف، وأن أغلب علمهم في أهل الكهف علم ظني، وإن كانوا يعلمون عن حقيقة وجود فتية لجأوا إلى الكهف، مضوا من الزمن فروا بدينهم. يعني ما يسمى الشيخ يعني هنا الآية هاي كانت كلها مناسبة أنه في ناس كانوا يستفتوا مشركين يسألوهم ونزلت هاي الآية؟ لا، هي سياق واحد. النبي صلى الله عليه وسلم بعض النبي صلى الله عليه وسلم، الله يعطي رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمات، إنه حتى لو إجوا يخطئوك أو يقولوا لك طب شو هيك، لا العدد هيك، يفتحوا باب جدال سكر عليه ولا تستفتي فيهم منهم أحد، لأنه الله أعلم وعلمهم ليس كعلم الله. عرفت؟ فهي قبل أن يحصل أي جدال. ترى أهل الكتاب يعني اليهود خصوصا مجانين، كيف يعني كان بإمكانهم لو أرادوا مثلا يقول والله إحنا بدنا نثبت مرة واحدة إن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس بحق، إن كان عاكسوا بعض الأشياء اللي في القرآن. الله مثلا قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لسه ما قالوا، بس الله قال سيقول هؤلاء السفهاء وفعلا قالوا. طب أنا بدي أقول لواحد مثلا بقول أنا والله راح أحكي كذا بعنده ما بقول، لكن الله يعلم أنهم سيقولون. وضع ثلث الآن هي من مخلوق طبعا فاهم، لذلك سيقول لك المخلفون إذا انقلبتم إذا رجعتم، فعلا قالوا. فهمت كيف؟ أيوه. فهذا دليل على أن القرآن كلام الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولا كان ما بيعرف الغيب، فكيف قال لهم هذا الذي قالوه وأخبروا أنهم سيقولونه وقالوه. عرفت كيف؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. في أول تفسير من سورة الكهف قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنه الوحي قيل 40 يوم، بسبب أنه ما قال إن شاء الله، قال آتيكم بالخبر غدا، وما علق الأمر بالمشيئة. طيب الله يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، هذا ظاهره العتاب الخطاب ولا مش ظاهر العتاب؟ ظاهر عتاب من الله لنبيه، لكن هذا العتاب فيه من معاني التلطف ما يدل على محبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ولا تقولن لشيء. طب أنا بدي عاتب إنسان بشعر ما بجاوبه، بس الله جاوب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أجابه عن استفسارات والأسئلة؟ صح؟ إذا أول حاجة أجابه، أيضا أجابه وعلمه أدبا عظيما، وهذا دليل محبة. ابنك لما أو إنسان بدك تكرهه أو بتتجنبه ممكن تجاوبه بس يعني بدون تلطف، صح ولا لا؟ صح؟ لكن الله بتلطف. ثالثا دليل العناية بالنبي عليه الصلاة والسلام أن الله أجابه ثم عاتبه، يعني أعطاه الجواب وريح باله بعدين قال له ولا تقول أنني شيء، وهذا دليل محبة وتلطف كمان. عرفتوا كيف؟ لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لشيء هنا لتدل على أنه مهما صغر أو كبر الأمر الذي يتعلق بأمر غيبي أو أمر لم يحدث بعد لا تعلقه إلا بمشيئة الله مهما صغر أو كبر. ولذلك قال لشيء، ما قال لأمر، لأن الشيء يحتمل الحقير والكبير. عرفته؟ إني فاعل، طبعا اللام هنا بيقول لشيء أهل اللغة لام العلة بمعنى فيه، ولا تقولن في شيء في أمر إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ربط الأمور بمشيئة الله تعالى دائما. واذكر ربك إذا نسيت، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أنبه لأمر يا إخواني، خطأ شائع عند الناس إنه بيقولوا واحد بده يتذكر حاجة بيقول اللهم صل على النبي، صح؟ هنا لا يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال واذكر ربك إذا نسيت. فالمقام مقام ذكر لله وتوحيد، وليس مقام أن ندخل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على رأسنا وعلى أعيننا، لكن ليس هذا وقتها ولا مكانها. ولا تقول وقال واذكر ربك إذا نسيت، ربك يعني مربيك، وهنا جاء بلفظ ربك يدل على التربية والرعاية، ما قال واذكر إلهك، واذكر ربك، لأن المقام مقام تربية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. هي قصة تذكر عن أحد الأئمة الأربعة، عن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يعني أرجو من الله تعالى أن يهديك ويذكرك ألا تعد وعدا ببيان شيء دون إذن من الله تعالى. هنا الله بيقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لبثوا في كهفهم، قلنا النسبة إنه كهفهم لأنه لبثوا فيه مدة طويلة، أنت بتقول هذا بيتي اللي بتعيش فيه 20 سنة أو 30 سنة، فكيف لما 300 سنة؟ فنسب الله الكهف إليهم 300 سنين وازدادوا 9. مفسرون لهم فيها أقوال أشهرها ليش 309 ازدادوا، بعضهم قال كل 300 سنة ميلادية تساوي 309 سنوات هجرية، وكونهم كانوا اللي أخبر فيهم أهل كتاب ونصارى، النصارى بيعدوا بالتوقيت الشمسي وليس القمري، بالمناسبة اليهود توقيتهم قمري زينا، لأنه أصلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فالعد الهجري هو العد الذي رضيه الله وهو العد الحقيقي، لكن أهل الكتاب النصارى عندهم العد شمسي ميلادي وليس هجري قمري، فالله بده يعطينا العد هجري وبده يعطينا قمري، فقال لبثوا في كهف 300 سنين. لو قال 309 لاعترض أهل الكتاب، فأعطانا العد تاعهم وأعطانا العد تاعنا إنه كل 300 ميلادي تساوي 309. قيل كمان من الأقوال اللطيفة في تفسير وازدادوا 9، ليش قال جاء بلفظ ازدادوا؟ إنه عادة يا إخوان الواحد لما ينام 7-8 ساعات بصحى بيقومش على طول، برد يريح له غفوة صغيرة ثلث ساعة بعدين بيقوم، فكأنه ناموا 300 سنة وصحوا لهم هيك إفاقة بسيطة وردوا الراحة ثلث ساعة تعيشنا عنه في 9 سنوات عرفتوا كيف؟ وازدادوا 9 لذلك لفظ ازدادوا دلت على إفاقة ثم نوم بعدها صح وتسعة هي الصغيرة تريحة مرات الواحد يشوفها أحلى من نومه ما هو يعني بيقولوا تعود لأقرب يعني لا هي بيقولوا عادة وازدادوا 9 الضمير يعود لأقرب عامل له فهم كم 300 كم ازدادوا 9 أنا بقول والله مثلا يعني سافرت مثلا على أمريكا عندك أنت مثلا ابن الغاد الله يرد سالما وقول راح مثلا 30 سنة وازدادوا 5 هل يعني يتصور أنها تكون 5 أشهر لو كانت فيها مغايرة لبينها القرآن طالما سكت عنها إذا يتحدث عن جنس واحد لبثوا 300 سنة وازدادوا 9 سنين لكن كلمة ازدادوا أنه هاي الزيادة اللي هي التريحة زي ما حكينا من أقوال المفسرين ثم قل الله أعلم ما لبثوا رغم هيك إذا جادلوك قل الله أعلم ما لبثوا ما ترد عليهم خذ الخبر منا ليدل على أنهم اختلفوا في مدة لبثهم وهو متعلق بقوله فلا تماري فيهم له غيب السماوات والأرض ما غاب عن الناس من علم يعلمه الله تعالى مما في السماوات والأرض وكلمة له ما في السماوات ما قال مثلا قل الله أعلم ما لبثوا له أو قال قل الله أعلم ما لبثوا غيب السماوات والأرض له لا قدم له قلنا تفيد الاختصاص لو قلنا غيب السماوات والأرض له ممكن أن نقول له ولغيره لكن له لا تقبل أن تكون السماوات والأرض غيبها وما فيها بمن فيها إلا لله تعالى أسمع بهم وأبصر أسمع به وأبصر هؤلاء صيغة تعجب أفعل به وما أفعل شو معنى أسمع به وأبصر يلا تقرأوا الكهف كل جمعة يعني للتعجب لا ما أعظم سمع الله وبصره أسمع به عائدة لله به وأبصر به يعني ما أعظم سمع الله وبصره لأنه المحيط بكل شيء علما جل جلاله ما لهم من دونه من ولي عائد على مين ما لهم من دونه من ولي على المشركين ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا خطاب إنهم لأنهم أشركوا بالله إذا انتهت قصة سورة الكهف وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل أي سؤال أنا جاهز بس شوفوا لي متى بيأذن ليش طيب معنا وقت يلا أسئلة سريعة نعم لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أهل العلم في باب الأذكار لأنك تطلب من الله أن يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام لكن في أوقات معينة لا يجوز فيها الخلط بين الذكر والعبادات فهنا الذكر الله قال واذكر ربك إذا نسيت لا يجوز أنه مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا على العين والرأس لكن في هذا الموطن بالذات واذكر ربك مقام توحيد لأن الشيطان يدخل لقلوب الناس وعقولها كيف الناس صار عندهم انحرافات وبعد عن الدين وخلل في المنهج والعقيدة إلا من وراء مثل هذه التساهلات ودوا سواع يغوث ويعوق نسرة في سورة نوح أصلا كانوا رجال صالحين وقيل كانوا أنبياء يجي الشيطان لأبنائهم وأبناء أبنائهم إنه هذولا يعني راح تنسوهم مع الأيام وينسوهم الجيل القادم يعملوا لهم تماثيل تذكر بهم فجاءوا أبناء الأبناء وعبدوهم بدل ما يتذكروا التوحيد الذي جاءوا به فإحنا